كلامنا ولا يزال في وسائل الإثبات الوجداني، حيث قلنا بأن وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل والطرق التي تؤدي إلى اليقين بصدور الدليل الشرعي. وباعتبار أننا نؤمن بأن إنتاجها لليقين على رأينا يكون مبنيا على حساب الاحتمال، ولهذا يقدم السيد الشهيد قدس سره مقدمة يتعرض فيها إلى حساب الاحتمالات وإلى كيفية نشوء اليقين على أساس حساب الاحتمال، فقال: اليقين إما ذاتي وإما موضوعي، واليقين الموضوعي إما أولي وإما مستنتج، واليقين المستنتج إما استنباطي وإما استقرائي. ما الفرق بينهما؟ اليقين الاستنباطي هو اليقين الذي يعتمد على يقين بقضية في مرتبة أسبق، ذلك الشيء أو تلك القضية تستلزم هذه القضية التي يراد إثباتها، فعلى أساس التلازم بين القضيتين والمتيقنين يسري اليقين من القضية السابقة إلى القضية اللاحقة على أساس التلازم بين ماذا وماذا؟ بين صدق القضية المتيقنة الأولى وصدق القضية المتيقنة الثانية، فعلى أساس التلازم بين المتيقنين يسري اليقين إلى هذه القضية. وهذا اليقين هو اليقين المعتمد على القياس المنطقي، فإنه في القياس المنطقي اليقين بالصغرى والكبرى يؤدي إلى اليقين بالنتيجة. لماذا؟ على أساس التلازم بين صدق المقدمتين الصغرى والكبرى وصدق النتيجة، لأن ذلك مبني على قانون استحالة اجتماع النقيضين كما بينا في الدرس السابق، لأن النتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمتين، فالإيمان بصدق المقدمتين مع عدم الإيمان بالنتيجة يؤدي إلى التناقض المنطقي، ولذلك اشترطوا في القياس أن تكون النتيجة دائما إما مساوية وإما أصغر من المقدمات. هذا اليقين يسمى باليقين الاستنباطي، شرحناه في الدرس السابق. أما اليقين الاستقرائي، فاليقين الاستقرائي ليس قائما على التلازم بين قضيتين ومتيقنين، لا، وإنما قائم على التلازم بين اليقينين، أي أن اليقين بهذه القضية أو القضايا سيؤدي إلى اليقين بالقضية الأخرى، يعني مجموعة يقينات تؤدي إلى نشوء يقين بالنتيجة، كما في استكشاف العلية بين شيئين، إذا اقترن التمدد بوجود الحرارة، يعني كلما صار الحديد حارا تمدد، حينئذ ماذا نقول؟ لدينا يقين بأن هذه الحديدة تمددت بالحرارة، ويقين بأن الحديدة الثانية تمددت بالحرارة، ويقين بأن الحديدة الثالثة تمددت بالحرارة. إذا تجمعت هذه اليقينات أدت إلى اليقين بالقضية القائلة إن الحديد يتمدد بالحرارة. فهنا الملازمة بين من وبين من صارت؟ بين اليقينات المتعددة واليقين بالقضية التي توصلنا إليها وهي كل حديد يتمدد بالحرارة. ولا ملازمة بين المتيقنين، تمدد المتيقن في الحادثة الأولى ما هو؟ تمدد الحديدة الأولى بسبب الحرارة لا يلازم تمدد الحديدة الثانية بسبب الحرارة. ماكو ملازمة. لماذا؟ لاحتمال وجود علة أخرى للتمدد غير الحرارة. هذه العلة لم نطلع عليها، فلا ملازمة بين تمدد الحديدة الأولى وتمدد الحديدة الثانية. فلا ملازمة بين المتيقنين، إنما الملازمة بين من وبين بين اليقينين، لأن اليقين بالحادثة الأولى يشكل لدي احتمالا لكون الحرارة علة للتمدد، هذا احتمال. فإذا جاءني يقين بالحادثة الثانية شكل احتمالا ثانيا لكون الحرارة علة للتمدد، وهكذا تتراكم الاحتمالات بعدد التجارب. وكلما ازدادت هذه الاحتمالات ارتفعت نسبة احتمال كون الحرارة علة للتمدد، وانخفض احتمال النقيض وهو عدم كونها علة، أي وجود علة أخرى غير منظورة، إلى أن نصل إلى درجة قريبة من اليقين بكون الحرارة علة للتمدد، ويكون احتمال عدم العلية كسرا ضعيفا ضئيلا لا يحتفظ به الذهن البشري. وإذا لا يحتفظ به الذهن البشري يتكون لدينا يقين بعلية الحرارة للتمدد، فينشأ اليقين. من أين نشأ هذا اليقين؟ من هذه الاحتمالات الموجودة في هذه الحوادث. وهذا اليقين بالنتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة وأن الحرارة علة للتمدد، هذه النتيجة مستبطنة في المقدمات أو ليست مستبطنة؟ قلنا في الدرس السابق، كله قاعد ألخص ما قلناه في الدرس السابق. قلنا في الدرس السابق كلا ليست مستبطنة. لماذا؟ لأن هذه النتيجة أكبر من المقدمة. أنت كم مرة أجريت التجربة على كم حديدة؟ ألف، ألفين، مليون، مليار حديدة، لكن النتيجة شو تقول؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، فالنتيجة أكبر من المقدمات، فليست مستبطنة في المقدمات، بخلاف اليقين الاستنباطي فإن النتيجة مستبطنة في المقدمات لأنها إما أصغر أو مساوية لها، أما في اليقين الاستقرائي فالنتيجة أكبر من المقدمات فلا تكون مستبطنة فيها. هذا هو الفرق الذي ذكرناه في الدرس السابق بين اليقين المستنتج الاستنباطي واليقين المستنتج الاستقرائي. طبقنا قسم من العبارة وبقي القسم الآخر. طيب، والآخر ماذا قال في أصل العبارة؟ قال واليقين الموضوع قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا، واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما، اليقين بقضية ما إذا كان مستنتج له سببان. السبب الأول اليقين الموضوعي بقضية أخرى، تلك القضية الأخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، فهناك ملازمة بين المتيقنين أدت هذه الملازمة إلى نشوء اليقين بهذه القضية. وهذا اليقين شنو سميناه؟ اليقين الاستنباطي، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية كما شرحناه. والآخر هذا اليقين الاستقرائي. اليقين الاستقرائي ما هو السبب في نشوئه؟ يقول اليقين الموضوع بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، يعني لا ملازمة بين المتيقنات. لماذا لا تستلزم عقلا القضية المستنتجة؟ لأن القضية المستنتجة أكبر منها، فكيف تتضمنها أو تستلزمها؟ إذن لا ملازمة بين هذه القضايا المتيقنة. إذن أين توجد الملازمة؟ بين اليقينات. هذه اليقينات مع قطع النظر عن المتيقن، هذه اليقينات ستؤدي إلى نشوء يقين جديد، ولكن كل واحدة من هذه اليقينات بالقضايا تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية المستنتجة، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. وبسبب ذلك، لأنه قريب من الصفر، يزول لضآلته. وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. وضح ذلك بالمثال. قال ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى، كاقتران التمدد بمن؟ بالحرارة، مرات كثيرة جدا في هذه الحديثة والثانية والرابعة والعاشرة والمئة، فإن هذه الاقترانات المتكررة بين الحرارة والتمدد لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين وهي الحرارة علة للأخرى وهو التمدد. مجرد رؤية الحديد يتمدد هذا ليس دليلا على أنه شنو؟ أن الحرارة هي علة التمدد. قد يكون الاقتران صدفة، صدفة اقترن التمدد بمن؟ بالحرارة. يعني شنو صدفة؟ أي أن التمدد له علة أخرى غير الحرارة. اقترن التمدد بالحرارة صدفة، لأن الحرارة ليست هي العلة، وإنما توجد علة أخرى غير منظورة. هذا محتمل أو غير محتمل؟ محتمل. لكن إذا تكررت الحادثة كلما زادت حرارة الحديد تمدد، ايش راح يقل عندنا؟ راح يقل احتمال أن يكون هذا الاقتران صدفة، ويرتفع احتمال أن يكون الاقتران بسبب العلية. لذلك يقول لا يقينات لا دقق هذه العبارة، أنا دققت مرتين ثلاثة. كون هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذا يقين له احتمال. لا يقين. انت سلطت الحرارة على الحديدة وتمددت، صار عندك يقين بتمدد او باقتران تمدد هذه الحديدة مع الحرارة في المورد الاول. زين، في المورد الثاني صار عندك يقين ايضا باقتران الحرارة بالتمدد. في المورد الثالث صار عندك يقين باقتران الحرارة بالتمدد. لكن هذه اليقينات، كل يقين، كل حادثة من الحوادث، إذا أخذتها اليقين باقتران التمدد بالحرارة يشكل قيمة احتمالية على كون الحرارة علة للتمدد. إذن عندنا يقين وعندنا احتمال. يقين بمن؟ يقين باقتران تمدد هذه الحديدة بالحرارة، قطعا اقترنا، هذا أمر اليقين. لكن هذا الاقتران علي أو ليس علي؟ يحتمل أن يكون عليا ويحتمل أن لا يكون علي. فالحادثة الأولى فيها يقين بالاقتران، وهذا اليقين بالاقتران يشكل احتمالا، احتمال علما، احتمال للعلية. أنا على يقين بأن التمدد اقترن بالحرارة، هذا اليقين باقترانهما ولد عندي احتمالا أن تكون الحرارة علة للتمدد، ويقيني الثاني باقترانهما ولد عندي احتمالا بكون الحرارة علة للتمدد، ويقيني بالاقتران الثالث ولد عندي احتمالا ثالثا، وهكذا تتراكم احتمالات العلية إلى أن تصل إلى درجة قريبة من اليقين. صار واضح هذا الأمر؟ إذا أنا في الحقيقة في التجارب عندي يقينات لو احتمالات يقين. هذه اليقينات كل يقين ماذا يشكل؟ يشكل مفردة احتمالية على كون إحدى الحادثتين علة الأخرى، فتتراكم الاحتمالات. بل لا لا، أنت شلون تعرف أنه يستلزم أو لا يستلزم؟ استلزام الحادثة لحادثة أخرى، يعني متيقن لمتيقن آخر، هذا لا يكون إلا في القياس. لماذا؟ لأن النتيجة مساوية أو أقل. أما في الاستقراء فقطعا لا تلازم، قطعا 100% ماكو. ليش ماكو؟ لأن النتيجة أكبر من المقدمات، فالمقدمات لا تستبطن النتيجة ولا تتضمن النتيجة، لأن النتيجة أكبر منها. زين، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مجموعة يقينات باقتران حادثتين. هذه اليقينات كل يقين يشكل احتمالا للعلية، فكلما تعددت وتكثرت زاد احتمال العلية وضعف احتمال عدم العلية، إلى أن يبقى احتمال عدم العلية كسرا ضئيلا فيزول من الذهن ولا يحتفظ به الذهن. فإن هذه الاقترانات المتكررة اليقينية لا تتضمن اقترانات متكررة بين وبين، بين الحرارة والتمدد. هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين وهي الحرارة علة للأخرى وهو التمدد، ما هو ملازمة. لماذا؟ إذ قد يكون اقترانهما، اقتران من؟ الحرارة والتمدد، قد يكون اقترانهما صدفة. يعني كيف صدفة؟ مو صفة بمعنى وجود المعلول من دون علة، هاي صفة مستحيلة. لا، اقترانهما صدفة، اقتران الحرارة بالتمدد صدفة. يعني شنو؟ أي أن التمدد له علة أخرى غير الحرارة، أما اقتران الحرارة بالتمدد فصدفة، ليست الحرارة علة للتمدد وإنما له علة أخرى. لذلك السيد الشهيدي فسر لك الصدفة، إذ قد يكون اقترانهما صدفة هو هاي الواو تفسيرية، ويكون بالحادثة الأخرى وهي التمدد علة غير منظورة غير الحرارة. هذا المعنى الصدفة. بل ما أسمع يعني يحتمل، عندنا صار احتمالين في الحادثة الأولى، احتمال العلية أن الحرارة علة للتمدد في قباله، احتمال عدم العلية. زين، إذا الحادثة كررت ألف مرة، في ألف مرة إذا سلطنا الحرارة على الحديد تمدد، إيش راح يزيد عند احتمال؟ يكون احتمال العلية أقوى من احتمال عدم العلية. فإذا تكررت عشرة آلاف مليون مرة راح تصعد نسبة احتمال العلية وتنخفض نسبة الصدفة وعدم العلية إلى كسر ضئيل فيزول. لا لا، مو أنت تكرر الاقتران يقوي الاحتمال الأول دون الثاني، اقتران الحرارة بالتمدد يقوي احتمال العلية أو عدم العلية، يقوي العلية بيناتهم. وإلا لو لم تكن علية بيناتهم لماذا اقترنا ألف مرة ألفين مرة ثلاثة آلاف مرة؟ لو كانت هناك علة أخرى لما تكرر الاقتران مع الحرارة. إذن كثرة الاقتران مع الحرارة دليل على أن الحرارة علة للتمدد، كثرة التجارب ترفع الاحتمال الأول وتضعف احتمال الصدفة. زين، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران بين الحرارة والتمدد أن لا يكون صدفة، يعني يحتمل أن يكون صدفة لكن في قبال ذلك يحتمل أن لا يكون صدفة بل علية، وأن لا تكون هناك علة غير منظورة بل يكون الحرارة علة للتمدد، هذا أيضا احتمال، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، يعني علية الحرارة للتمدد. زين، إذا زادت هذه الحالات وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين، لأن احتمال عدم العلية سيكون كسرا ضئيلا لا يحتفظ به الذهن البشري. هذا اليقين من هذا النوع نسميه يقين استقرائي. سبب التسمين لأنه مبني على الاستقراء، استقرأنا هذا الحديد رأيناه يتمدد، الحديد الثاني الثالث الرابع وهكذا. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي، اللي يعتمد على القياس المنطقي شو نسمينا؟ الاستنباط. على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي. ما هو سبب التسمين؟ لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات، فليس علينا إلا أن نستنبط النتيجة ونستخرجها من المقدمات، فهو عملية استخراج واستنباط، ولذلك يسمى يقين موضوعي استنباطي. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية، هذا شو نسميه؟ يسمى باليقين الموضوعي الاستقرائي لأنه مبني على الاستقرار. والنتيجة في القياس واليقين الاستنباطي مستبطنة دائما في المقدمات. لماذا؟ لأن النتيجة في القياس إما أصغر من المقدمات وإما مساوية، لأنها النتيجة في القياس إما أصغر منها يعني من المقدمات أو مساوية للمقدمات. والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات. لماذا؟ لأنها أكبر من المقدمات. أنت استقرأت 1000 حديدة، فالمقدمات محدودة، لكن النتيجة كل حديد يتمدد بالحرارة غير محدودة. والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء، لأن النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها، لأن المقدمات محدودة بينما النتيجة غير محدودة. زين، وسائل الإثبات الوجدان، نرجع لمحل كلام اللي هي التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة والشهرة، اليقين المستنتج منها يقين استنباطي أم يقين استقرائي؟ الجواب هو يقين قائم على حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات، لذلك على رأينا يكون يقينا استقرائيا وليس يقينا استنباطيا. هذا على رأي السيد الشهيد على خلاف رأي المناطق كما سيأتي بيانه. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا وقطعا من هاي بيانين، من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة، كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى. ثم يبدأ السيد الشهيد بعد هذه المقدمة بالتعرض إلى وسائل الإثبات الوجداني واحدة واحدة. الوسيلة الأولى هي التواتر، وفي التواتر نطرح بداية جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف التواتر؟ السؤال الثاني: ما هو التفسير المنطقي للتواتر؟ وما هو نوع اليقين الحاصل عن طريق التواتر؟ السؤال الثالث: ما هو رأي السيد الشهيد في كيفية حصول اليقين عن طريق التواتر؟ وما هو نوع ذلك اليقين؟ أما السؤال الأول فجوابه أن التواتر عرفه المناطق كما درسنا في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، يمتنع اجتماعهم على الكذب. هذا التعريف المنطقي للتواتر. وإذا دققنا في هذا التعريف المنطقي للتواتر لوجدنا أنه روحا يرجع إلى مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي إخبار جماعة كثيرين، أي أن هؤلاء الجماعة الكثيرين قد أخبروا بهذه الحادثة المعينة، هذه الصغرى. الكبرى بمثابة الكبرى هي إن اجتماع هذا العدد الكبير والمجموع الكثيرين اجتماعهم على الكذب مستحيل، يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن لدينا صغرى ولدينا كبرى. الصغرى هذه الجماعة الكثيرة أخبرت بموت زيد الصغرى. الكبرى إن هذه الجماعة الكثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب في الإخبار بموت زيد. هذا مستحيل أن يتفقوا جميعا على الكذب في هذه الحادثة. إذن التواتر مرجعه إلى صغرى وإلى كبرى. ولهذا نقول في جواب السؤال الثاني: إن المناطق أرجع التواتر إلى قياس منطقي متكون من صغرى ومن كبرى. وإذا أرجعنا التواتر إلى قياس من صغرى وكبرى، إذن اليقين المستنتج منه يقين استنباطي وليس يقينا استقرائيا، لأنه يقين يعتمد على القياس صغرى وكبرى. وقال المناطق: إن هذه الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، ما هي الكبرى؟ امتناع واستحالة اجتماعهم على الكذب. قالوا: هذه الكبرى قضية عقلية أولية بديهية لا تحتاج إلى برهان أو دليل، ولهذا اعتبروا المتواترات من القضايا الأولية الست. ذكروا ست قضايا اعتبروها من الأولية، منها المتواترة، ومنها التجريبيات، ومنها الحدسيات، ومنها ومنها. جعلوا من جملة هذه القضايا الست المتواترات. لماذا؟ قالوا: لأن القضية المتواترة مرجعها إلى كبرى، هذه الكبرى ثابتة بالبداهة، قضية عقلية أولية لا تحتاج إلى إثبات. ما هي الكبرى؟ هي استحالة اجتماع هذا العدد الكبير على الكذب، ولهذا قالوا: هذه قضية أولية بديهية، وأرجع القضايا المتواترة إلى قياس منطقي، فيكون اليقين يقينا استنباطيا. ما أسمعك. نعم. إذا ما صار تواتر، إذا عدد كبير من هالجهة وعدد كبير من هذه الجهة ما صار تواتر. نحن كلامنا في عدد كبير أورث اليقين لاستحالة اجتماعهم على الكذب. ونفس الكلام، هذا كلام المناطق. بعدنا الآن سنناقش الآن نحن في صدد شنو؟ بيان ما قاله المناطق، لا بيان ما يقوله السيد الشهيد. ثم قال المناطق كلاما شبيها بهذا الكلام في القضايا التجريبية: أيضا أرجعوا القضايا التجريبية إلى صغرى وكبرى كما أرجع القضايا المتواترة إلى صغرى وكبرى. فقالوا في القضايا التجريبية: لو تكررت التجربة لدينا مرات عديدة، مثلا ألف تجربة، وفي كل تجربة تمدد الحديد بالحرارة، يقولون لدينا صغرى وكبرى. الصغرى تكرر هذه الحادثة وهي تمدد الحديد بالحرارة تكررها مرات عديدة، هذه الصغرى. الكبرى إن هذا التكرر مرات عديدة يستحيل أن يكون صدفة، بل لا بد أن يكون عليا. لماذا؟ قالوا لأن العقل يقول إن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. الصدفة قد تحصل مرة مرتين، يعني صدفة الاقتران بين شيئين واحتمال وجود علة غير منظورة، هذا يمكن أن يوجد في مرة مرتين ثلاث مرات. أما هل يوجد دائما أو أكثريا؟ الجواب كلا، الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية. فإذا اقترن التمدد بالحرارة في مورد واحد تحتمل الصدفة أو لا تحتمل؟ مورد واحد نحتمل أن اقتران التمدد بالحرارة صدفة وله علة أخرى. زين، إذا تكررت مرتين يحتمل شنو؟ صدفة. أما إذا تكرر 100 مرة، 100 مرة اقترن التمدد بالحرارة، هل يعقل أن يكون اقتران الحرارة بالتمدد صدفة؟ الجواب كلا، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. ومن هنا نستكشف العلية وأن الحرارة علة للتمدد. كيف اكتشفنا ذلك؟ من خلال هذه التجارب 100. زين، شو صار؟ كيف أنتجت التجربة بمراتها 100 كيف أنتجت اليقين بالعلية؟ الجواب بناء على كبرى عقلية أولية بديهية تقول الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، فهذا الاقتران الذي تكرر كثيرا لا يكون صدفة، يستحيل أن يكون صدفة. إذا استحال أن يكون صدفة إذا لا بد أن يكون شنو؟ علمي. هكذا قال المناطق. هذا تفسير المناطق للقضايا المتواترة والقضايا التجريبية، وخلاصة تفسيرهم إرجاع القضيتين المتواترة والتجريبية إلى صغرى وكبرى، وهذه الكبرى من أين مأخوذة؟ قضية أولية عقلية بديهية. التواتر يعتمد على كبرى استحالة تواطؤ الجماعة الكثيرين على الكذب، والقضية التجريبية تعتمد على كبرى أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. وهاتان الكبريان قضايا أولية بديهية. التواتر، الخبر التواتر، الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي الذي يورث اليقين بالصدور. زين، ما هو تعريف التواتر؟ وقد عرف في المنطق بأنه، يعني التواتر، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف المنطقي يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين بموت زيد، الصغرى، الكبرى والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل، يعني عدد كبير، يمتنع تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يجتمعوا على الكذب. وهذه الكبرى يا كبرى استحالة تواطؤ العدد الكبير على الكبير، يفترض المنطق أنها عقلية. ومن القضايا الأولية في العقل قضية بديهية، ومن هنا عد المنطق المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، وهي الأوليات والمشاهدات والمتواترات والتجريبيات والحسيات والفطريات. فاعتبروا المتواترات من القضايا الست الأولية البديهية. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي أيضا شنو؟ إحدى القضايا الأولية الست، التي هي إحدى تلك القضايا الست الأولية البديهية. فإن التفسير المنطقي للقضية التجريبية يرى أن علية الحادثة الأولى وهي الحرارة للحادثة الثانية وهي التمدد، علية أليف لبا التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية وهي التمدد بالأولى وهي الحرارة في عدد كبير من المرات، يرى أن هذه العلية مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى. ما هي الصغرى؟ وهي اقتران الحادثة الثانية. شنو الحادثة الثانية؟ وهي التمدد بالأولى وهي الحرارة. اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، ولنفرضها 1000، والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق والصدفة لا يكون دائميا، ان تضيف ولا أكثريا، الصدفة لا تكون دائميا ولا أكثريا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران بين وبين بين الحرارة والتمدد، يمتنع أن يكون في كل هذه المرات الكثيرة، يمتنع أن يكون صدفة، لأنه لو كان صدفة إيش راح يصير النتيجة؟ أن الصدفة تكررت مرات كثيرة، بينما الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، الصدفة تتكرر مرة مرتين مو 1000 مرة. وهذه الكبرى وهي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية بديهية من القضايا الست الأولية. إذن المنطق أرجع القضية المتواترة إلى كبرى عقلية بديهية، فأرجع اليقين بالتواتر إلى القياس فصار يقينا استنباطيا، وهكذا أرجع القضية التجريبية إلى كبرى عقلية بديهية وشكل قياسا، فاليقين المتولد من القضايا التجريبية أيضا يقين استنباطي وليس استقرائيا. هذا كلام زين. هذه الكبرى التي اعتمدت عليها القضية التجريبية اللي هي شو تقول الكبرى؟ الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، يستحيل ذلك. هذه الكبرى يمكن أن تكون تجريبية؟ هل يمكن أن تكون الكبرى الصدفة لا تدوم ولا تتكرر، هذه الكبرى يمكن أن تكون تجريبية أو يستحيل ذلك. تقول بعد واحد يستحيل ذلك، لأن القضايا التجريبية جميعا تعتمد على هذه الكبرى، فإذا كانت هذه الكبرى تعتمد على التجربة لزم الدور، هذا مستحيل. القضايا التجريبية جميعا إنما تحصل على قيمتها المنطقية عن طريق هذه الكبرى، فإذا كانت هذه الكبرى تعتمد على القضية التجريبية هذا دور واضح مستحيل. إذن يستحيل أن تكون هذه الكبرى تجريبية، بل هي قضية أولية عقلية بديهية. ولهذا قال المناطق: ولا يمكن في رأيه، يعني رأي المنطق، ولا يمكن في رأي المنطق أن تكون هذه الكبرى ثابتة بالتجربة. لماذا؟ لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ هي القضايا التجريبية تعتمد عليها، فكيف تعتمد هي على قضية تجريبية؟ فيلزم التسلسل أو الدور. إذن هي قضية أولية بديهية. إذن لحد الآن شنو تبين عندنا؟ القضية المتواترة تعتمد على كبرى، ما هي الكبرى؟ استحالة اجتماع العدد الكبير على الكذب. زين، والقضية التجريبية تعتمد على كبرى، ما هي؟ الصدفة لا تكون دائمية ولا أثرية. السيد الشهيد يقول: إذا دققنا النظر لوجدنا الكبرى الأولى ترجع إلى الكبرى الثانية، فروحهما قضية واحدة. روح الكبرى في القضية المتواترة وفي القضية التجريبية واحدة، وهي الصدفة لا تكون دائمية ولا أثرية. لماذا؟ لأنه إذا جئنا إلى التواتر، الكبرى استحالة تواطؤ الجماعة الكبيرة على الكذب. لماذا يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ لأن تواطؤهم على الكذب في ألف مرة شنو معنى؟ معنى أن المخبر الأول اقتضت مصلحته الشخصية أن يكذب في هذه القضية، والمخبر الثاني اقترنت مصلحته الشخصية صدفة بمصلحة المخبر الأول فأخبر كذبا بنفس القضية وهي موت زيد، والمخبر الثالث لماذا أخبر بموت زيد؟ أيضا اقتضت مصلحته الشخصية أن يكذب، والمخبر الرابع اقتضت مصلحته الشخصية أن يكذب في نفس القضية. هذا معناه اقتران المصالح الشخصية للمخبرين الكثيرين صدفة، مع ملاحظة تعدد ثقافاتهم ومشاربهم وأزمنتهم وأمكنتهم ولغاتهم. فهل من المعقول أن تجتمع الصدفة في جميع هذه الموارد فتكون مصلحتهم الشخصية تقتضي الإخبار كذبا بموت زيد؟ هذا معناه تكرر الصدفة بشكل كثير، والصدفة لا تكون أثرية ولا دائمية. إذن استحالة اجتماعهم على الكذب من أرجعنا إلى استحالة كون الصدفة أكثرية. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية. لماذا؟ لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعت المخبر الأول إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير ألف مخبر من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء والكذب اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء والكذب، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا. على الرغم من اختلاف ظروف المخبرين وأحوالهم وثقافاتهم ولغاتهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة وهو مستحيل. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والاستدلال على القضية المتواترة، أرجعه إلى القياس المكون من المقدمتين الصغرى والكبرى المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة في القضية المتواترة والقضية التجريبية ليست بأكبر من مقدماتها. لماذا؟ لأنها تعتمد على القياس، والنتيجة في القياس ليست أكبر من المقدمات إن تكمل، واليقين المترتب عليها سيصير يقينا استنباطيا وليس استقرائيا، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات لأنها ليست أكبر منها. رأي سيد الشهيد يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.